لكن على ما أتذكر كذلك أن الصفة تكون تكون مشتقة والنعت يكون جمع تمشي يعني قلت الله على ما أتذكر على ما أتذكر إذا كان مشتقة تكون صفة وإذا كان جامدة تكون نعت انتهى إذا ثم هو مصرح ثم ذكر المصرح بالنسبة للتوقف الخطر لنهاية المحدد وكان حقها أن تذكر كان حقها أن تذكر في الضرورة أن تذكر في الخطر الألواب وهي ثم إلى الله فقال وهي الواو وهي ضمير مفصل مبتدأ ترجع على نفس محل رفع لأنها لا يظهر فيه إعراب يعني حكم شرط الله يجب وهي وعن وعلى وفي ورفع والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والكاف والله بالله تالله حروف القسم هذه لا تقول حرف تقول حرف قسم لكن يكون بعدها يكون اسمه بعدها مجرورا والله بالله تالله سافرت من دمشق الى تونس اثنين ونوم الفرد والله داخل الى البيت والله اكلت على طاوله وجلست على الكرسي ارجع وانا اسف عليها قرر المبتدا المبني على الخصوم في محل رفع لانه مبني لا يظهر في الاعراب واذا ادار الحرف عنه الى معدود على المبني على الخصوم في محل رفع لانه مبني لا يظهر في الاعراب ومن معانيها الابتداء فانت تبقى الحال هذه تسمى حروف معاني لها معنى يعني لكن ليس في نفسه وإنما في مجرى السياح فعندما تقول ذهبت من تشاقص إلى تونس من أين تجئت السفر؟ فمن هنا تكون على الابتداء طيب وأين كانت فرسا؟ فإلى تدل على الابتداء وإلى جمع علينا الابتداء وهو مطابق للابتداء فلذا ذكرنا عاملها مثالها درت من المصروف الى الكوفه واعراض جزء فعل وفاعل من الحقوق جار ومجرور متعلق بالسر الى الكوفه جار ومجرور ايضا متعلق بالسر بل الاصبح والكوفه ما بدخوله على الاول لم يحكم به البصره والكوفه اثمان لماذا اثمان يعني عندنا علامتان دخول الف ودخول حرف الجر نعم وهنا كذلك نستدل ان الامينه هنا تدل على الابتداء والا تدل على الانتهاء ابتداء الغايه المقصود وانتهاء الغايه يعني عندما اقول لك راجع من كذا الى كذا تبتدا هنا وتنتهي هنا وعن الواو حرف عطف عن معطوف على من مبني معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لانه مبني لا يظهر فيه اعراب وعن من معانيه المجاوزه المعاني المجاوزه ومعنى المجاوزه تقول رميت عن القوس يعني المرمي هو السهم تجاوز القوس خرج منه واضح هذا هي التجاوز واضح نحو رميت عن القوس واعراضه رميت فعل وفاعل عن القوس تجاوز القوس متعلق برميت فالقوس اسم بوجود عن عميه وعلى الواو حرف على ما كنت على من نبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وعلى من معانيها الاستعلاء في قناة في اتجاه التوقف.